الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: يسارعون في الخيرات، ونحن في شهر الخيرات. سنتحدث فيها عن صفات الذين يسارعون في الخيرات ومن هم، الفرق بين سارعوا وبين سابقوا، ثم ما هي الباقيات الصالحات، ثم من هم المحسنون، وما هو الفرق بين العهد وبين الميثاق، وما هو ميثاقنا مع الله سبحانه وتعالى، ونحن خاصة في هذا الشهر الفضيل. الذين يسارعون في الخيرات، ما هي صفاتهم؟ قال تعالى في سورة المؤمنون، بسورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بسورة المؤمنون الآية 57. إذن كل مؤمن ومؤمنة يمكنه أن يسارع في الخيرات، ونحن حاليا في شهر الخيرات، فسارعوا في الخيرات. السرعة للمتقين الذين هم أقل عددا من المؤمنين بشكل عام. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسورة آل عمران الآية 133. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة أن السماوات قد جاءت بصيغة الجمع مع المتقين، أما السباق فهو لباقي الناس الذين هم الأكثرية. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بسورة الحديد الآية 21. وكل مسلم ومسلمة آمن بالله ورسله. ونلاحظ هنا أن السماء قد جاءت بصيغة المفرد فقط مع الذين آمنوا. إذن علينا أن نسابق وأن نسارع في الخيرات. الباقيات الصالحات. قال تعالى: بقية الله خير لكم. بقية الله خير لكم. بسورة هود الآية 86. أي ما أبقاه الله لكم من الحلال هو خير لكم من الأمور التي حرمها عليكم. وكلمة بقية جمعها باقيات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك. بسورة الكهف وسورة مريم الآية 46 و76. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد. بسورة هود الآية 116. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القضية الأساسية في حياة المؤمن بشكل خاص والأمة بشكل عام، لأنها أي هذه الأمة أخرجت للناس من أجل أن تنشر السلام والمحبة في الأرض عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ويأمرنا بهذا الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسورة آل عمران الآية 104. لذلك علينا إذا أردنا أن نفلح أن نقدم الأمن والسلام والمحبة بين الشعوب الأخرى وبين مجتمعنا بشكل خاص. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، بسورة الحج الآية رقم 141. لذلك علينا أن نركز كثيراً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن نأمر بالأمور السيئة، نأمر بالقتل والتخريب والفوضى داخل المجتمع. علينا أن نأمر بالمعروف. المعروف هو ما تعارف عليه المجتمع من خير، شرط أن لا يكون عرفاً باطلاً. وينهون عن المنكر، ومن أهم الأمور المنكرة الاعتداء على الآخرين. لقد جئت شيئاً نكرا، ومنه المنكر والنكير، أي الشيء الغير مألوف ولا يقبله لا العقل ولا المنطق، لقوله تعالى عن مشاهد يوم القيامة: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. نكر أي مبهم وغامض وغير مألوف. لذلك إذا أردنا أن نسارع في الخيرات ونحن في شهر الخيرات وفي العشر الأواخر بشكل خاص، علينا أن نتسامح، أن نحب بعضنا بعضاً، وأن ننقل هذا المفهوم إلى الشعوب الأخرى، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يستطع المؤمن أن يسارع، عليه أن يسابق. إذن المطلوب إحدى قضيتين، إما أن نسارع وإما أن نسابق مع الآخرين. لماذا؟ من أجل الخيرات، من أجل المنافع، من أجل مصلحة الآخرين، من أجل خدمة الآخرين. بهذا فقط يعم الأمن والسلام ضمن المجتمع وضمن المجتمعات الأخرى، لأننا أمة أخرجت للناس ولم نخرج لذاتنا فقط. كيف نخرج للناس؟ أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وعن كل شيء فيه ضرر للفرد وللمجتمع. علينا أن نحافظ على الخير للفرد والمجتمع، أي علينا أن نعمل صالحاً وليس أن نعمل حسناً. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وأنتم في العشر الأواخر. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. كنا نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد قيدنا مفهوم العلاقة مع الإنسان الآخر ذي البعد الكبير الممتد والشامل، فجعلناها أي العلاقة مع الآخر أحد رأيين: إما قتال وسجال، وإما نقاش وجدال. وليس الحوار بالحسنى، وقولوا للناس حسنى. وذابت وانزاحت من ديارنا وأرضنا كل تعبيرات التواصل والتآلف والمودة والتعارف والتضامن، من أجل أرض جنانية وإنسان سالم آمن مؤمن مسعد وسعيد. فالإنسان الصالح اجتماعيا ودينيا وإنسانيا هو فقط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسارع في الخيرات، لقوله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، بسورة آل عمران الآية 119. ونحن يجب أن نقول: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، بسورة المائدة الآية 84، خاصة ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل الذي نزلت به هذه الآية الكريمة. المحسنون، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، مثلما أوضح صلى الله عليه وسلم لجبريل في الحديث الذي رواه البخاري برقم 50. كما أوضح ذلك صلى الله عليه وسلم أن الإحسان يأتي مع التقوى، لقوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فالله يريد أن نصل لمرتبة الإحسان مثل ما ورد بسورة المائدة الآية 93، يقول تعالى: هدى ورحمة للمحسنين. من هم؟ هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسورة لقمان الآية 3 حتى الآية 5. إذن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى نصل لمرتبة الإحسان. العهد والميثاق. العهد هو وعد أكيد بتنفيذ أمر ما، أما الميثاق فهو تعليمات إلهية ينفذها المؤمن بسعادة. يقول تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بسورة البقرة 117. ويقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، بسورة الإسراء الآية 34. إلى أن يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بسورة الأحزاب الآية 23. ويقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة المؤمنون الآية 8. أي أنها من صفات المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، بسورة الرعد الآية رقم 20، وهي تميز بين العهد وبين الميثاق. إذن الوفاء للعهد وعدم نقض الميثاق. ما يهمنا قوله أن المؤمن بينه وبين الله ميثاق. ما هو هذا الميثاق؟ هو كلمتين: سمعنا وأطعنا فقط، وليس سمعنا وناقشنا واعترضنا. والميثاق أي سمعنا وأطعنا نجده في واضحا بآخر سورة البقرة التي حض صلى الله عليه وسلم على قراءتها وتلاوتها كثيرا، وكلنا نعلمها، هذه الآية التي تقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا، بسورة البقرة الآية 285. أي سمعنا وأطعنا وبدون جدل أو نقاش أو اعتراض حتى بالتنفيذ. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا: علينا أن نسارع في الخيرات ونحن في شهر الخيرات، خاصة في هذه العشر الأواخر. صلى الله وسلم على من كان سيد الذين سارعوا في الخيرات، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.